أختي في الله حصلت بينها وبين أخيها الشقيق مشادة كلامية، وكان غاضبا فرفع صوته عليها فلم تكلمه بعدها، ولها الآن قرابة السنة، رغم كونهم في نفس البيت ويعيشون حياتهم اليومية في نفس البيت، إلا أنها لا تحادثه مطلقا ولا تأخذ منه شيئا أبدا، سواء قدمه هو من ماله أو أنه جلبه بنفسه، ولو لم يكن منه ماله هو، ولو كلمها أو سألها أمام أحد قد لا ترد، وقد ترد باقتضاب فقط حتى لا ينكر عليها أحد شيء، علما بأنه أخوها الكبير، بالإضافة إلى أنه كان يعاني من وعكة صحية في تلك الأيام، ولا يزال يعاني من بعض أثرها ويعاملها بالحسنى كما أعلم عنه، ولا يفرق بينها وبين أي من إخوته رغم ما يلاقيه منها من جفوة، وهي تزعم أنها تريد منه اعتذارا وإلا لن تتواصل معه. كلمتها كثيرا عن أن ما تقوم به لا يجوز ولا ينبغي عليها فعل ذلك، إلا أنها ترفض حتى التكلم معها في هذا الشأن، وترى أنها هي من ظلمت فيما حصل، وأن هجرها له من حقها. أتمنى إجابة ووعظا لها علها تتراجع عما هي فيه. أقول للأخت الكريمة السائلة أولا، جزاك الله خيرا على اهتمامك بأختك هذه، وهذا هو حق الأخوة الذي يفرضه ديننا علينا. ثم أقول للأخت التي هجرت أخاها سنة، اعلمي رحمني الله وإياك أن هجر المسلم لسبب شخصي كمشادة وقعت بينهما أو خصومة مالية أو نحو ذلك لا يجوز أكثر من 3 أيام، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هجر المسلم سنة كسفك دم، هجر المسلم سنة كسفك دم. فهل ترضين أن تلقي الله تبارك وتعالى وأنت في حكم القاتلة لأخيها؟ فإن كنت تخافين يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وتعلمين أن الميزان عند الله جل وعلا بمثقال الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أين أنت من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما خاض بعض قرابته في عرض ابنته الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وخاضوا مع أهل الإفك، كان منهم قريب لأبي بكر يدعى مصطح، وكان أبو بكر ينفق عليه قبل ذلك، يعني كما تقول العامة عندنا في مصر لحم كتفه من خير أبي بكر، فأقسم أبو بكر ألا ينفق عليه بعدما خاض في عرض ابنته رضي الله تعالى عنهما. فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى أحب أن يغفر لي. ثم عاد على ثوره بالنفقة على مصطح رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. فهل رفع أخيك صوته عليك أشد من خوض مصطح في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها؟ ومع ذلك تنازلت عائشة، بل إن عائشة رضي الله تعالى عنها لما دعت أم مصطح عليه وقالت تعس مصطح زجرتها وقالت تقولين هذا لرجل شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أختي الكريمة أن الغضب للنفس ليس من الحق في شيء، ولا يجوز لك التمادي في هذا الهجر، لا سيما وأن هذا الأخ يكلمك ويحاول أن يتقرب منك، أتريدين إذلالا له ليأتي إليك ويقول لك أنا آسف اعذريني سامحيني؟ المسلم لا ينبغي أبدا أن يذل أخاه المسلم ولو كان أجنبيا عنه، فكيف إذا كان أخا لك وهو الأكبر؟ فاتق الله يرحمك الله، ومن قدم شيئا لله تبارك وتعالى جازاه الله فوق ما يتصور من خير. ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فكيف إذا كان هو أصلا يكلمك؟ بما تعتذرين عند الله تبارك وتعالى؟ فلا تجعل الشيطان يلبس عليك وتحسبين أنك على حق وأنت في الحقيقة على باطل، لا يمكن أبدا أن يقرك عليه لا شرع ولا أحد. حتى لو طالت يده عليك فهو خطأ، لا نقر ولا نقر أن يرفع صوته عليك إلا أن يكون معذورا في هذا أو ذاك، ومع ذلك حتى لو تجاوز وأخطأ لا يجوز أن يستمر الهجر بينكما على هذا النحو. وقد سمعت ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهي عن هذه الهجرة أو هذه القطيعة، لأن معلوم ما يترتب على قطيعة الرحم من حرمان من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته. فماذا أنت قائلة لربك عز وجل إذا علمت هذه النصوص وتماديت في هجرك لأخيك؟ أسأل الله أن يوفقك للحق ويعينك على شر نفسك.